لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحقيقية للكتاب قبل كده كان تعريف وتاريخ أصول الفقه ومعنى أصول الفقه، ودي بداية علم أصول الفقه. القسم الأول مباحث الحكم، ويشتمل على الحكم الشرعي، الحاكم محكوم فيه محكوم عليه. كل بند من هذه البنود سوف نتكلم عنه بالتفصيل. الحكم الشرعي، مباحث الحكم مشتمل على الحكم الشرعي، يشتمل على أحكام اعتقادية اللي بندرسها في العقيدة، وتبحث في علم العقيدة وأحكام فرعية، لذلك يسمى علم العقيدة علم الأصول، والفقه علم الفروع. علم الأصول هو العقيدة، فيقول ويشتمل على أحكام اعتقادية، تبحث في علم العقائد وأحكام فرعية، وهي المقصودة هنا بالبحث. وقيل في تعريفها هو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد بالطلب أو التخيير أو الوضع، هو الحكم الشرعي. خطاب الله عز وجل الذي يتعلق بأفعال العباد بالطلب أو التخيير أو الوضع. الحكم الشرعي الفرعي ينقسم بدوره إلى قسمين، أول حكم التكليفي وهو ما فيه طلب أو تخيير، طلب الأمر مثلا واجب أو مستحب أو طلب الكف تحريم كراهة أو تخيير هو المباح. والحكم الوضعي يبقى حكم التكليف، الحكم الشرعي لأنه ينقسم إلى أحكام اعتقادية وأحكام فرعية. أحكام اعتقادية هي العقائد، أحكام فرعية هي الفقه. الأحكام الفرعية بقى تنقسم إلى حكم تكليفي اللي هو الواجب المستحب والمباح والحرام والمكروه، والحكم الوضعي هو الذي هو خطاب بجعل شيء علامة لشيء آخر، شرط مثلا الطهارة، شرط للصلاة، ويأتي بالأمثلة. الحكم الشرعي التكليفي اللي هو الأول من اللي من الأحكام الفرعية اللي هي الأحكام الفقهية بين العقائد. الحكم الشرعي التكليفي الأحكام التكليفية خمسة أنواع: إيجاب، مندوب، والمستحب، حرام، مكروه، مباح. هي الأحكام الخمسة الشرعية التكليفية أو الفرعية. الإيجاب تعريف هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله ويعاقب به تاركه. الصلاة واجبة، يصلي بها الزناة ما يصليش عليه عليه سيئة. والواجب والفرض واحد عند الجمهور أو الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، اللي فرق بين الفرض والواجب، بل الفرض يثبت بالمتواتر، القرآن طبعا كله متواتر والأحاديث المتواترة، يعني الفرض الذي يثبت بالمتواتر القرآن أو المتواترة، والواجب عمل درجة دون الفرض. ولكن الجمهور العلماء والأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة لم يفرقوا بين الفرض والواجب. فيقول الإجاب وطلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، ويعبر عنه أيضا بالفرض عند الجمهور. وفرق أبو حنيفة بين ما كان دليل قطعيا اللي هو الإيه المتواتر، الأحد ظني ثبوت، المتواتر قطعي ثبوت، نحن نجزم بأن هذا القرآن والذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اشترط في القرآن طبعا حديث المتواترة، من كذب عليه متعمدا فضل الله امرأة سمع منه حديثا، نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. ولكن أغلب الحديث أحد لم تصل إلى حد التواتر، رواه جماعة تحيل العادة المستحيل في العادة قراتهم على الكذب عن المسلمين إلى منتهى ما ينتهي خبرهم إلى حس. فالحديث اللي توفرت فيها هذه الشروط قليلة جدا بالنسبة لبقية الحديث، حديث الأحد الذي لم يبلغ حد التواتر، الصحيح في الضعيف في الحزن. فهو اللي بنقفل فيه شروط الصحة مرة العدل الضابط على المسيح لو انتهى من غير شروط ولا علة غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. إذا ظن غالب فهو ظني الثبوت. في مسألة أخرية حديث البخاري البخاري مسلم الصحيحين هل هي قطعية أو ظنية؟ فأكثر علماء وجمهور العلماء على أنها قطعية. قال أن العلماء تلقوا في البخاري مسلم بالقبول فارتفعت من أنها ظنية الثبوت إلى أنها قطعية الثبوت زي الحديث الذي ذكرته. فيقول فرق أبو حنيفة بينما كان دليله قطعيا فعبر عنه بالفرق وما كان دليله ظنيا فعبر عنه بالواجب. وقيل في تعريفه الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذول التعريفين هو طلب الفعل على وجه الحد والإلزام ده اللي هو الواجب أو الفرض يعني خلافا لأبي حنيفة الفرق بينهم. وقيل هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ينقسم الواجب إلى فرضين وفرض فرض كفاية. فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. والفرض كفاية الذي يطلب حصوله وتحصيله على المكلفين إلا من كل واحد بعينه. يعني مش كل واحد واجب عليه مقبل. يعني زي مثلا الدعوة إلى الله لو قام بها جماعة ينقص من حرج عن الباقين. تحفيظ القرآن مثلا يكون في البلد مثلا عدد من المحافظين يحضروا درس القرآن. دليل مشهور جدا الفضل الكفاية هو إيه؟ صلاة الجنازة. لو واحد مات في قرية ومحد يصلى عليه يعني كل القادرين على الصلاة يأتمون. ولكن لو صلى عليه جماعة هم يأخذون الأجر ويسقطون الحرج عن الباقين. فرض كفاية الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه. فإن لم يفي خطر غير البعين هذا كتاب مراجع واحد استاذ رواية كتعلم العلوم والصناعات النافعة. فرض كفاية أن يكون في طبيب يكون في صيدلي يكون في مهندس يعني كل الصناعات برضه فرض كفاية الناس أن يكون بهذا الأمر. والأمر معروف النهي عن منكر ولكن فرض الكفاية قد يصير واجبا. يعني تقول الأمر معروف النهي عن منكر فرض الكفاية. ولكن أفرض أن المنكرات كثيرة جدا والذين يأمرون معروف النهي عن منكر يعني عدد قليل هم خمسة وهم عايزين 50 فالخمسة دول واجب عليهم ينقلب فرض الكفاية لفرض واجب عليهم هم يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل. لأن تعين عليهم الأمر لأن فيش زي المفتي مثلا البلد فيها 100 مفتي والبلد محتاجة 10 مفتين فقد يزع واحد منهم ما يفتيش في المسألة مثلا مش كان يعرف حكمها. ولكن لو احنا عندنا بس 5 أو هم 10 بس موجودين وإحنا محتاجين العجرة يبقى يجب أنه يفتي يعني كان يعلم بين الحكم الشرعي. فالفرض الكفاية قد ينقلب يعني فرض أيضا. وينقسم الواجب من جهة وقت أدائه إلى واجب مؤقت واجب مطلق عن التقييد. واجب مؤقت هو ما طلب الشرع فعله حتما في وقت معين كالصلوات الخمس. إن صلاة كانت علمية كتابا موقود وذلك يكون دخول الوقت ده يعني من دين من يعني أهم شروط صحة الصلاة. يعني بحيث أنه لو الوقت يروح يعني شو ساعة كيف يرخص واحد يتأمل. لو هو أم جنوب مثلا وباقي على ذهاب الوقت مثلا 3 دقائق لو دخل اغتسل هياخد 10 دقائق يروح الوقت هل يتأمل ويصل؟ مع أنه واجب دلنا ولكن لو مثلا هيضيع الوقت. فالواجب مؤقت هو ما طلب الشرع فعله حتما في وقت معين في الصلوات الخمس. وأيضا الحج مثلا يكون فرض في يوم معين والجواز في يوم معين وقت معين. والواجب المطلق على التوقيت هو ما طلب الشارع فعلا حتما ولم يعين وقتا لأدائه كالكفارة الواجبة على من حلف يمينا فحلف هو واجب عليه هو يكفر يعني عن هذه اليمين ولكن بالشرط النهضة. والواجب مؤقت إذا فعله مكلف في وقته كبير مستوفيا أركانه وشرائضه سمي فعله أداء صلاة في وقت أداء. وإذا فعله في وقت غير كامل ثم عاد في وقت يعني سمي فعله عادة. وإذا فعله بعد وقت سمي فعله قضاء. والواجب المعين وقته يأثم بتأخير عن وقته غير عذر لأن الواجب مؤقت وواجبان فعل الواجب وفعله في وقته. هو لو فعله بس مش في وقت يبقى هو أثم هو لم يقعه في وقته وصلى الظهر غير عذر فقط العصر. وأما الواجب مطلق عن التقييد ليس له وقت معين لفعله والمكلف أن يفعله في أي وقت إن شاء ولا إثم عليه في أي وقت. هنكمل بعد الإيمان على المدرسة الخاصة. وفي الهامش الدكتور عبد الكريم زيدان ذكر يعني أمثلة أخرى غير اللي ذكرناها. يقول قد يصير الواجب الكفائي واجبا عينيا كما في الجهاد. طبعا الجهاد بيبقى واجب عيني لما الأعداء يهجمون على البلد واجب كفائي لما يكون فتح البلاد هو جهاد الطلب. فيقول قد يصير الواجب كفائي واجبا عينيا في الجهاد إذا لم يحصل مقصود به صار فرضا عينيا على كل مكلف قادر على محاربة العدو بأي نوع من أنواع المحاربة. وأيضا قد يكون واحد عنده خبرة في القتال وبقية الناس ما عندهمش خبرة هذا قد يتعين عليه هو يقدر يعمل نكاية من العدو تدريب وخبرة عسكرية فده بيبقى بالنسبة له فرض عين. ولذلك يعني الإمام لو استنفر واحد بعينيه يكون واجب عين عليه هو يجيب أمر الإمام كده الإمام لما يقول قم يا فلان مثلا فأكيد علم أنه عنده خبرة هي عسكرية. ومثله أيضا إذا شهد المكلف القادر دون غيره منكرا فعليه إنكار قدر استطاعته. الواحد هو اللي شاف المنكر هو عليه أن ينكر وإن كان إنكار منكر أساسا فرض كفاية ولتكن منكم أمة يعني جماعة يأمرون بالمعروف ويدعون عن الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أمة يعني جماعة. هي الآية فيها قالوا إذا كان تفسيرها لتكن منكم أمة يعني جماعة والتفسير الآخر كونوا أمة آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر كل واحد بحسب استطاعته. ولكن لو الإنسان شاف المنكر شاف واحد واخد واحدة يفجر بها مثلا في مكان فهو اللي شاف وهو يستطيع أن ينكر عليه أو يضربه أو يمنع وقوع المنكر يجب عليه إن شاء الله فرض كفاية عليه هو ينكر. مثل أيضا طبيب في القرية إذا لم يكن غيره تعين عليه إسعاف المريض إن شاء الله طبيب واحد في مريض محتاجه تعين عليه. لكن لو في 10 أطباء مثلا هي مفروض كفاية عليهم واحد يعني يصف هذا هذا فده انقسام الواجب من جهة وقت أدائه إلى واجب مؤقت واجب غير مؤقت. وقلنا أن الواجب ينقسم أساسا إلى واجب عيني على كل شخص وواجب كفاية والكفاية قد ينقلب واجب عيني في بعض الأحوال كاملة. ينقسم الواجب أيضا من جهة المقدار المطلوب منه إلى محدد وغير محدد. الواجب محدد معين له الشرع مقدارا معلوما بحيث لا تبرأ ذمة المكلف إلا إذا أداه على معين الشرع فالصلوات الخمس والزكاة. والواجب غير محدد وما لم يعين الشرع مقداره بل طلبه المكلف بغير تحديد كالإنفاق في سبيل الله تعاون على البر. فالأول محدد واجب محدد هم خمس صلوات الزكاة عليه مثلا ربع العشر مثلا يوصل الإصابة يحول عليه الحول، هذا واجب محدد. واجب غير محدد يعني يجب على هذا في الملحق غير الزكاة، بعض يقول لا بعض يقول لا إلا على سبيل الاستحباب. فهذا الواجب غير محدد وما لم يعين الشرع مقدره بل طلبه من المكلف بغير تحديد كالإنفاق في سبيل الله والتعاون على البر. ينقسم أيضا الواجب إلى واجب معين وواجب مخير. الواجب المعين ما طلبه الشرع بعينه كالصلاة والصيام، لا طبر يلزم إلا إذا أداه بعينه. ولكن في واجب مخير ويخير بين أشياء ما طلبه الشرع واحدة من الأمور معينة، كأحد خصال الكفارة كفارة الظهار مثلا أو يعني صيام 60 يوم أو إطعام 60 مسكينا وكذلك الحلف، فإن الله أوجب على من حنث يمينه أن يطعم 10 مساكين أو يصوم أو يطعم أو يعتق رقبة. فإذا لم يستطع فإيه فالوصول 3 أيام في الواجب. أي واحدة من 3 خيار للمكلف وتبرأ ذمته لأداء أي واحد، فده واجب إيه مخير فيه يعني بين أشياء يختار منه. طبعا في صيغ تدل على الوجوب سواء في الكتاب أو السنة، صيغة الأمر فعل الأمر نحو أقيموا الصلاة، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر نحو وليوفوا نذوره، هذا فعل المضارع يوفوا ولكن اقترن بلام الأمر، فأيضا صيغة من صيغ الوجوب. اسم فعل أمر نحو كتاب الله عليه أي زمه كتاب الله، أو هذا ما فرض الله جل عليكم في كتابه، يبقى لصيغة أمر تنقسم إلى الفعل نفسه فعل أمر أخيمه، فعل مضارع مقتسم مقترن بلام الأمر وليوفوا نذورهم، اسم فعل الأمر نحو كتاب الله عليكم أي الزموا كتاب الله. ألفاظ موضوعة من لغة الإيجاب والإلزام، منها لفظ فرض ومشتوق منه نحو 5 قرآن افترضهن الله فرض أو افترض، لفظ كتب كتب عليكم الصيام كتب تدل على الوجوب، فرض كتب يبقى دي ألفاظ موضوعة تدل على الإجابة. لفظ واجب واشتق منه نحو حديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، وبيرفع الحد للإمام بإمام غير مخير، يعني ممكن الناس تتعافى فيما بينها مش واجب على الإنسان يرفع إذا وقع فيه يعني حد من حدود الله، مش واجب أن يرفع الأمر إلى الإمام أو إن الناس يرفعوا أمره إلى الإمام، لكن لو وصل للإمام بد أن يطبق به الحد. يقول ولفظ وجب نحو حديث تعافوا الحدود فيما بينكم كما بلغني من حد فقد وجب، يجب على الإمام أن يقيم الحد. ولفظ الأمر وما اشتق منه نحو إن الله يأمركم، الأمر يدل على الوجوب، الله الأمر وجوب إن الله يأمركم يعني أمر إيجاب. ولفظ الحق وما اشتق منه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا يعني واجبا على المتقين، ونحو أتحلفون تستحقون دم صاحبكم من القسام، تكسير بعد ذلك وفي لوم في شبهة القبيلة دي أو الناس دي اللي أتت هذا القتيل، أن في عداوة بين قبيلتين وجد أحد هذين القبيلتين مقتول في القبيلة الأخرى، فدي شبهة في عداوة بينهم في دماء قديمة، فيحلفون 50 واحد ويستحقون دماء صاحبه. فدي ألفاظ كلها وضعت للإشارة. الوعيد على الترك، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، يدل على وجوب الإيمان بالله ورسوله. هذه ثلاث حاجات. أول حاجة صيغة الأمر، وذكرنا الأنواع اللي فيها، فعل الأمر نفسه، فعل مضارع مقترن بلام الأمر، اسم فعل الأمر زي كتاب الله عليكم، ألفاظ موضوعة للإيجاب والإزام زي فرض وكتب وجب أمر، حق حقا على المتقين. الحاجة الثالثة وهي الوعيد على الترك يدل على الإيجاب. نذكر المندوب ونختصر على ذلك يعني حتى يسعد الإخوة صلاة العصر. المندوب يقول هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام، بحيث يمدح فاعله ويثاب ولا يذم تاركه ولا يعاقب. احنا قلنا في الواجب ايه؟ ما امر به الشارع امر الزام وحد. ممكن نضيف الان دخل التعريفين في بعض، بحيث يثاب فاعله ويأثم تاركه. تاني الزام، ولكن هذا ما طلب الشارع فعله من غير الزام، بحيث يمدح فاعله ويثاب ولا يذم تاركه ولا يعاقب. وقيل هو طلب الفعل لا على سبيل الإلزام والحد، ويعبر عنه بالمستحب أو السنة أو النافلة أو الفضيلة أو الرغبة أو التطوع، ويدل على كون الفعل مندوبا صيغة الأمر إذا اقترن بها ما يدل على إرادة الند للإلزام، أو يكون أمر إيجاب وفيه أدنى درجات الأمر الإيه الاستحباب يعني، وظاهر الأمر الإيه الوجوب، وظاهر النهي الإيه تحريم. فنفرض ان في امر مجرد وبعدين وجدنا قرينه تدل على الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا من شرب واقفا فليقيه او فليستقيه، فدي ظاهره انه واجب ان يحرم الشرب واقف او لا يجوز شرب واقفا، ولكن في حجة الوداع نولوا دلو من ماء زمزم فشرب وهو واقف، يقولون دي قرينة تصف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أن يجوز الإنسان يقف وبيشرب في زحمة المكان غير نظيف مثلا، وإن يستحب أنه يجلس. ولكن مثلا لما قال أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، لا فيش قرينة تصف، بل في قرائن تؤكد. لما أتى رسولين من كسرى واشمأز النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليهما وقال لهم من أمركم بذلك، فقالوا ربنا، أو كسرى أمرنا بذلك، قالوا ربي أمرني بذلك باللحية. فدي بتؤكد الوجوب. فقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، ده أمر بالكتابة. لا يدل هذا الطلب على الحتم والإلزام بقرينة ما ورد في سياق الآية، وهو قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. الأفضل الكتاب، قالوا أن الأفضل الكتاب حسم الخلاف في شركة في دين مثلا اكتب، ولكن هذه الكتابة ليست واجبة لقرينة موجودة في نفس الآية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذا النص يدل على ان طلب كتابه الدين انما يراد به الند بلا الالزام، ومن قبيل الارشاد للعباد لما يحفظون به حقوقهم من الضياع. فاذا لم ياخذوا بهذا الارشاد تحملوا نتيجه ايمانهم. وقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، لا يدل على وجوب الكتابه خارجه القاعده الشرعيه ان الملك حقا في تصرف في ملكه. وقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشام يصنع منكم باء يا مؤن الزواج فليتزوج، يدل على وجوب النكاح على كل مكلف بقرينة معرفة التواتر. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يلزم كل مكلف بالنكاح ولو مع قدرته عليه. هذا امر ايه؟ يعني امر استحباب ان اللي عنده الباء تكاليف زواج يتزوج. لكن طبعا في علماء لم يتزوجوا زي الامام النووي شيخ الإسلام تيمية، ويستاهل أن يكون واجبا، هم شغلوا أخذتهم لذة العلم وما بيلوش حياة الاستقرار شيخ الإسلام تيمية حتى يتزوج. ولكن الزواج يعني لم في أمر بأدنى درجات الاستقرار، هو يضب بين وجوب بين الاستقرار. يقول الشيخ محمد الأشقر رحمه الله ويدل الشرع المندوبات بأمور منه ترغيب الفعل نحو حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صلى برغم الناس تعلم القرآن. ذكر الثواب عليه، من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، مش واجب على كل واحد أو كل قادم هو يبني مسجد. فالشرع بالدين ثواب هذا العمل، ويراغب في خيركم من تعلم القرآن وعلم الأمر مع قرينة صارفة له عن الوجوب نحو صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. هذه تصرف الإيل أن كنا صلوا قبل المغرب بس، يبقى هذا يعني أمر وظهر أمر الوجوب، ولكن ما قال لمن شاء دل على أن هذا الأمر استحباب وليس أمرا واجبا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجرد الفعل لا ينهض الوجوب للقول بالوجوب، لو كان بيصوم الاثنين والخميس مثلا او بيقوم ثلث الليل او نصف الليل، مجرد الفعل لا ينهض القول بالوجوب، يعني الامر يتردد بين الوجوب والاستحباب، والفعل يتردد بين الاستحباب والاباحه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به دون دليل يدل على الوجوب كصيام الاثنين والخميس، لان سيدنا شكر لما كان بيصوم الاثنين والخميس مثلا تخبر عن فعله، فده يدل على الاستحباب. مندوب ينقسم الى ثلاث اقسام، مندوب مطلوب فعله على وجه التاكيد وهو لا يستحق تارك العقاب ولكن يستحق اللوم والعتاب. من هذه السنن الواجبات التي تعد شرعا مكملات للواجبات كالاذان، اذان صلوات الخمس والجماعه، وده طبعا المثال ده مش قوي قوي يعني، لان الامام البخاري باب وجوب صلاه الجمعه، وقال حافظ انما يعني خطا بالوجوب لقوه الدليل عنده، وده على العكس عاده البخاري هو اللي قلت فيها خلاف، ولده مورد استفهام يعني كان يقول هل تجب صلاه الجماعه؟ اداء صلاه الجماعه يعني ده كانه يبلغ الى انها مستحبه ولكن صحيح الوجوب، والمضمضة في الوضوء وقراءة السورة بعد فتح الصلاة ويسمى السنة المؤكدة أو سنة الحيض. طبعا يعني أنا أقول إن السنة المؤكدة اللي هي الـ 12 ركعة اللي ورد فيها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة صلاة الفجر صلاة الوتر سنة مؤكدة، السنة كانت في الصبر والوتر يصلي ركعة الفجر في الصبر، هي سنة مؤكدة، فدي المثال الأوضح للسنة المؤكدة، بخلاف مثلا السنة قبل العصر ليش مؤكدة. مندوب مشروع فعله وفعله ثاب وتركه يستحق العقاب ولا لوم، هي سنة غير مؤكدة. ومن هذا ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كصيام الاثنين والخميس، ويسمى هذا القسم السنة الزائدة أو النافلة. مندوب زائد أي يعد من الكماليات المكلفة ليها في أمور الإيمش، أمور التعبدية، الأمور العادية، أن واحد مثلا بيلبس حمامة زي ما كان نسميه بيلبس الثوب بتاعه المنتصف الساق، يعني هو زي كان بيجلس الطعام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو كان يمشي مثلا كأنما يتحط بصبب، هي الأمور العادية أو تسبب في أمور السنة المؤكدة في الأمور الشرعية التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن كنت داوم عليها ورغب فيها بالقول بالفعل، وسنة غير مؤكدة التي لم يداوم عليها، ومندوب زائد أي يعد من الكماليات المكلف، ومن هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية التي تصدر عنه بصدره إنسانا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، فالواحد يحب الدباء يعني خاصة أنس ما زلت يحب الدباء يومئذ، هي الأمور العادية كأن يأكل ويشرب ويمشي وينام ويلبس على الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير عليه، يسمى هذا القسم مستحبا وأدبا وفضيلا. ففي هذا القدر من هذا صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.